يا أهلا بكم كل أصدقائنا على هوا الشرق الأوسط وسهرة جديدة من سهرات ملوك السعادة. الإعداد مجدي شهاب على المكسر على الحملي، ويسعدني أكون معاكم منى حسن. نجمنا الليلة هو أحد عمالقة الغناء في الزمن الجميل. نجمنا الليلة هو الفنان الكبير، المطرب والملحن والممثل أيضا، الفنان النجم الجميل أبو سمرة سكرة، محمد أنديل. يا ترى فاكرين ايه من اغنياته واعماله، وايه اكتر اغنيه اللي بتحبوها؟ تليفوننا 2575995 وصفحتنا اذاعه الشرق الاوسط 89.5 FM. شاركونا السعاده. نجمنا الليلة مالك السعادة الليلة على هواء الشرق الأوسط أبو سمرة سكرة، الفنان الجميل النجم الكبير محمد أنديل. طبعا محمد أنديل هو أحد عمالقة الغناء في الزمن الجميل. ولد في 11 مارس من عام 1929 بحي شبرا بالقاهرة، الأسرة عاشقة للموسيقى والغناء. الأب كان عازف على آلة العود، واكتسب حلاوة صوته من والدته ومن جدته أيضا، الأمر اللي خلاه يدرس بمعهد الموسيقى العربية. بدأ محمد أنديل الغناء سنة 1942، وشارك في أغنية القطن في فيلم عايدة لسيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، اللي أشادت بيه وبصوته واعتبرته مطرب صييت. ولما سألوها بعد كده على أجمل الأصوات العربية في مصر، قالت طبعا أكيد الفنان محمد أنديل. اشتهر طبعا محمد أنديل بامتلاكه حنجرة ذهبية وصوت لامع جدا. قدم حوالي 800 أغنية، غالبيتها بتعتبر من العلامات البارزة في عالم الغناء. طبعا منها طبعا ثلاث سلامات، جميل واسمر، إن شاء الله مع دمك، يا رايحين الغورية، أبو سمرة سكرة، سحب رمشه، والعديد من الأغنيات الحلوة اللي عايشة في قلوبنا. تعامل مع عدد من كبار الملحنين، منهم محمد فوزي، محمد الموجي، كمال الطويل، محمود الشريف، وهو نفسه قام بالتلحين لبعض أغنياته. خلينا نرحب بأول مستمع معانا على التليفون 2575995، صديق العزيز علي طرفاية. أهلا بك يا أستاذ علي، منورنا. يا مساء السعادة. ألو، مساء السعادة يا أستاذ منى. أهلا بيك، معلش السبيكر بس كان واطي عندي شوية كالعادة. كالعادة. تقول إيه على محمد أنديل؟ فنان محمد أنديل عليه رحمة الله، يعني صوته المميز جعله يشق له مكانا ومكانة في زمن العمالقة. فعلا. ويخلق له لونا خاصا يميزه عن غيره، وهو الصوت الذي صنفه الكثيرون كأحد أقوى وأجمل الأصوات المصرية، ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم التي لم تجد مطربا يغني بدلا منها عندما دعاها ملك المغرب للغناء سوى محمد أنديل بعد أن اعتذرت بسبب ظروفها الصحية. كما قال عنه عبد الحليم حافظ أنه المطرب الوحيد الذي لا يخدع الأذن، لأن قدراته الغنائية تصل إلى 1000%. أيضا وصفه فريد الأطرش بأنه جوهرة ثمينة يجب الحفاظ عليها وحمايتها، لأنه يتمتع بحنجرة صوتية لا يمتلكها أحد غيره. لحن عليه رحمة الله لنفسه أغاني كثيرة، منها أبو سمرة السكرة التي حققت نجاحا كبيرا آنذاك وحتى الآن حقيقي. كما لحن له كبار الموسيقيين أمثال محمد الموجي كما حضرتك أشرتي، وكمال الطويل، ومحمود الشريف، ومحمد فوزي، وأحمد صبطي. الفنان محمد أنديل صراحة يعني يجسد صوت الشارع والمواطن البسيط. طب لو قلت لحضرتك تختار أغنية بتحبها أو ليها كده مكانة خاصة في قلبك، تختار إيه؟ إن شاء الله هنسمع يا ريحان الورية. أغنية جميلة بحبها جدا بصوت محمد أنديل، وعلى فكرة لها قصة. يعني القصة دي قالها عليه رحمة الله محمد أنديل في حوار نادر مع مجلة الكواكب. أيوه. سنة 58، يعني وخلال هذا الحوار النادر كشف أنديل أن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ غنى أغنيته الشهيرة اللي هي ريحين الغورية، ولكنها لم تنجح بصوته، قائلا اللي هو أنديل بعد أن غنيت أغنية ريحين الغورية لكمال الطويل ونجحت بصوتي، أرادت شركة كيروفون أن تسجلها على أسطوانتها، وعرضت علي، أي على محمد أنديل يعني، مبلغ 50 جنيه، ولكني رفضت. هو اللي هو أنديل، فما كان من كمال الطويل إلا أن ذهب للشركة وعرض عليها تسجيل اللحن بصوت عبد الحليم حافظ بنفس المبلغ المعروض، وافقت الشركة بالطبع وسجل عبد الحليم الأغنية بصوته. وأوضح قنديل بعدها: ذهبت إلى الشركة وعرضت عليها تسجيل الأسطوانة مجانا، ورحبت الشركة طبعا بذلك لأن الأسطوانات التي سجلتها أو سجلتها الشركة بصوت عبد الحليم لم تجد رواجا في الأسواق. هي الأغنية راكبة كده على صوت محمد أنديل الحقيقة بصراحة، يعني نجحت بصوت قنديل عليه رحمة الله. الله يرحمه. من حنجرة الذهبية يعني التي تحترم يعني. طب أنا عايز أقول 50 جنيه ده كان مبلغ وقتها، يعني إن هو رفض المبلغ ده وسجلها مجانا، ده يعني منتهى الـ يعني الكرم منه طبعا أكيد، والتواضع أكيد. لا بس هو بجد بعد رفض منه وجت يعني زي ما تقول يعني إيه، لما عبد الحليم سجلها فهو أراد بقى إن هو يكون الأفضل يعني. وذكاء طبعا في نفس الوقت يعني. وذكاء مني أكيد. برافو عليك. برافو عليك. طيب احنا هنسمع حالا يا رايحين الغورية بصوت الجميل محمد أنديل، وعايز تضيف تاني حاجة حضرتك يا أستاذ علي؟ لا كتر خيرك. شكرا ليك، نورتنا. شكرا ليك. الله يعزك. شكرا ليك. الحقيقة في رسائل كتيرة على صفحتنا، بس اسمحوا لي يعني ما أقولش غير يعني أبرز الإهداءات، عشان مش عايزين بس إيه يعني نخلي الوقت كله في الإهداءات. علي أبو محمد بيقول: أجمل أغنية الأنديل، ثلاث سلامات وبين شطين ومية ويا رايحين الغورية، هنسمعها حالا طبعا. محمود الشاعر: بشكرك على كلامك الجميل. وهو بيقول برضو إن هو أنديل كان المطرب المفضل لدى كوكب الشرق أم كلثوم، وبرضه بيحب له ثلاث سلامات فيها إبداع غير طبيعي، ويا حلو صبح سماح يا رحين الغورية. وبيهدي كل تحية لصديقة مريم القحطاني، وبيقول كمان الصديق فرج سليمان حماد وكذا ميزة وكل رفاق السهرة. أحمد عبد المنعم شلبي آخر رسالة بيهدي الأغنيات كلها، وهو بيحب الحقيقة، بيقول: أسمع أغنية يمهون هون من فيلم صراع في النيل. حاضر إن شاء الله سمعها لك. بيهديها للأصدقاء الأساتذة صباح محمد علي، ماهر عبد الله زكي، صلاح محمد البتنوني، وكل مستمعي الشرق الأوسط. خلينا نسمع مع بعض محمد أنديل ويا رايحين الغورية. يا رايحين الغورية، هاتوا الحبيب هدية. يا رايحين الغورية، هاتوا الحبيب هدية. يا رايحين الغورية، يا رايحين عليه العجب واكتب عليه اسمه هتولو توب بالقصب يليق على رسمه أنقش عليه العجب واكتب عليه اسمه والطرحة ويا الشال وإسورة وخلخال والطرحة ويا الشال والإسورة يا رايحين يا رايحين يا رايحين الغورية يا رايحين الغورية. لسه معاكم مكملين سهرتنا ملوك السعادة وملك السعادة الليلة أبو سمرة سكرة الفنان الجميل النجم محمد قنديل. رغم شهرة الفنان محمد قنديل في عالم الغناء إلا أنه لم يحظى بنفس الأمر في عالم التمثيل أسوة بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ويمكن غالبية المطربين والممثلين في نفس الوقت. كان رصيده السينمائي يمكن حوالي 20 فيلم تقريبا ومشاركته فيها كان مجرد مشاهد محدودة اكتفى من خلالها بالغناء فقط، منها طبعا فيلم صراع في النيل قصاد هند رستم ورشدي أباظة وعمر الشريف وغنى فيه مهون هونها، وفي كمان فيلم شاطئ الأسرار قصاد نجدة وعمر الشريف وبرضو قدم أغنية جميلة قوي حلو صبح يا حلو طل، وفيلم ابن زوات قصاد إسماعيل ياسين غنى مالي بي، ويعني كان تقريبا مشاركاته غنائية فقط. معنا على التليفون صديقي الجميل تامر المؤدب. مساء الفل يا تامر. مساء النور يا استاذه منى. ازيك؟ الحمد لله الحمد لله. محمد قنديل ده احس ان هو ابن بلد كده وجدع. ايوه ايوه حقيقي، يعني الناس كلها بتحبه بصراحه جميع الطبقات وجميع السنين، يعني الناس بتحبه لانه كده تحس ان الاغاني كده بيتكلم بطبيعيه كده وروح حلوه كده وتدخل القلب، يعني تحبها من غير ما تفكر يعني. بالظبط وطبيعي واغاني جميله تحس ان ليها معنى. ايوه كلماتها حلوه. تمثل فيلمين مع عمر الشريف. ايوه وهو اللي انقذه في الفيلم شاطئ الاسرار وطبعا والفيلم الثاني صراع في النيل. تمام. صراع في النيل مع رشدي أباظة وعمر الشريف وهند رستم. لا بصراحة فنان جميل رحمة الله عليه بصراحة، يعني أسعدنا بفنه حاجة جميلة جدا. وفي لي أغنية اسمها جميل وأسمر من الأغاني الجميلة، حلوة الأغنية دي. هو غنى يعني للسمار، يمكن اختص الغنى للسمار أكتر، جميل وأسمر وأبو سمرة سكرة، ويمكن يعني كان متحيز للسمار يمكن أكتر. بالظبط هما بيقولوا ان الثمار نص الجمال، بس انا شايف ان الثمار الجمال كله بصراحه. لا هو فعلا الثمار بتحس الدم الخفيف والطيبه والنقاء حاجات كتير قوي قوي قوي يعني. ده صحيح حقيقي. هذه الاغنيه بقى الاسراء وهدى من بورسعيد ومحمود عبد الحميد. اشكرك انك انت ما زودتش في الاهداءات. اشكرك. شكرا. ميرسي جدا يا تامر. شكرا ليك. برضه عايزه اقول برضه بعض الرسائل. يا ريت يا جماعه اللي بيبعت رساله ما يبعتش 10 رسائل باسمه، يعني محمود الشاعر كفايه رساله يا محمود. في كمان رساله من احمد عبد المنعم شلبي بيقول لي عايزه ابلغ حضرتك تحيات صديقه بتحبك جدا رغم انها بتسمع البرنامج لاول مره، وهي صديقه صباح محمد علي، وان هي بتحبني وبتقدرني بجد. انا بشكرك جدا يا صباح. طبعا بشكرك يا احمد، واديني رقم تليفونك يا صباح حتى على الخاص بتاعي وانا يعني اكلمك عشان طبعا انت اول مره تشتركي معانا. في كمان رساله من محمد فارس بيمسي عليا. مساء الفل عليك. عليك. وعلى أسرة الاستوديو بيقول أنا بحب محمد أنديل جدا، أشهر أغنية حلو صبح بين شطين ومية، والله بعودة يا رمضان وجميل واسمر، وثلاث سلامات، وبيقول يا ريت تسمعوني واحدة منهم، بهديها لزوجتي الحبيبة مي سيد أحمد، وبقول لها ربنا يخليك لي يا رب، وبهديها كمان لأسامة وائل أبو سليمة، وبقول له ربنا يوفقك يا حبيب خالك وينجحك، وأشوفك كابتن كبير في نادي المنصورة، أمين يا رب العالمين. في كمان رسالة من جيجي وردة، ربنا يخليك يا جيجي، ميرسي يا حبيبتي، بتقولي منورة، نورك يا جيجي ونور كل اللي بيسمعونا. يلا مع بعض نسمع الفنان الجميل محمد قنديل. جميل واسمر، جميل واسمر، بيت مخطر، بيت مخطر، شغل قلبي، شغل قلبي، بكم نظرة، بكم نظرة، جميل واسمر، جميل واسمر، بيت مخطر، بيت مخطر، شغل قلبي، شغل قلبي، بكم نظرة، بكم نظرة، تقول سكر، تقول أكتر، فين السكر، 200 مرة، تقول سكر، تقول أكتر، فين السكر، 200 مرة. جميل واسمر وطبع عنين، أقرب له ويروح لي بعيد، جميل واسمر وطبع عنين، أقرب له ويروح لي بعيد، ويوعدني وملوش مواعيد، ويوم ما يجيني اتأخر، تقول سكر، تقول أكتر، من السكر، 200 مرة، تقول سكر، تقول أكتر، من السكر، 200 مرة. جميل واسمر، جميل واسمر، بيت مخطر، بيت مخطر، شغل قلبي، شغل قلبي، بكم نظرة، بكم نظرة، تقول سكر، أقول أكتر، من السكر، 200 مرة، تقول سكر، أقول أكتر، من السكر، 200 مرة. جميل واسمر لكن قاسي، بيسقيني مرار كاسي، جميل واسمر لكن قاسي، بيسقيني مرار كاسي، ولا بيرحم ولا يواسي، ولا بيعصر ولا يقدر، الأسمر تقول سكر، تقول أكتر، من السكر، 200 مرة، تقول سكر. جميل واسمر وطلب خاص من أفينا من اليونان، الصديق العزيز أبو القاسم بشير، أهلا بيك، أهلا بيك على موجات الشرق الأوسط. بيقول أعتقد أن أجمل أغنيات الفنان الرائع محمد أنديل أغنيته جميل واسمر، ياريت نسمعها، يا رب تكون سمعتها معانا، بهديها لك وبهديها لكل الأسرة. معايا على تليفون صديقي العزيز أحمد فتحي العراقي، أهلا بيك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ منى، منورنا. يا مساء السعادة على ملكة السعادة، ربنا يكرمك يا رب. يا مساء الورد والفل والياسمين على أجمل إعلامية وأجمل إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط وفي جميع الإذاعات، ربنا يخليك يا رب. مش عارفة أقول لك إيه هالكلام الجميل ده، كلام بقوله من قلبي والله، ربنا يعني الكلام اللي من القلب طالع من القلب بقى زي ما هو كده، ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك. تقول ايه على محمد قنديل واغنيات الرائع ابو سمره السكره؟ محمد قنديل، محمد قنديل ده بقى هو فعلا ابو سمره السكره حقيقي، صوت مصري، اغانيه كانت شعبيه جميله، وخاصه كنت احب له قوي يا استاذه منى الاغنيه بتاعه يا حلو الصبح دي، يعني اللي الواحد لما بيسمعها الصبح كده بيحس بسعاده، بيحس بتفاؤل، بيديله طاقه إيجابية، يعني مش قادرة أوصف لك بصراحة بكل يعني معاني الصبح الجميل، دايما أحب أسمعها الصبح. أيوة أيوة، برافو عليك حقيقي. حقيقي طبعا هو من الفنانين العظماء يعني. ويا ريت يا استاذة منى ليا رجاء بقى اقول لك على الهوا، اتفضل اعملي حلقة برضو عن حبيب قلبي، لأن عشق وحب وكل حياتي عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ، حاضر، اعملي حلقة عنه برضو. حاضر من عينيا، حاضر حاضر طبعا. إن شاء الله. انا طبعا عايز اسمع يا حلو صبح. أيوة. وبهدا لحضرتك طبعا ومهندس الصوت اللي معاكي، شكرا ليك علاء الحملي، الباشمهندس علاء كل التحيه له طبعا. ايوه،

خليك مع الإذاعة اللي بتحكي قصتك في غنوة، خليك مع الإذاعة اللي دايماً فهماك، خليك مع الشرق الأوسط. اسمع الشرق الأوسط 89.5 FM، مودك أحلى على الشرق. لسه معاكم مكملين سهرتنا ملوك السعادة على هواء الشرق الأوسط، ومالك السعادة الليلة الفنان الجميل النجم نجم الزمن الجميل أبو سمرة سكرة محمد أنديل. معنا على التليفون صديقي العزيز فتحي عبد المنعم. أهلا بيك أستاذ فتحي. يا مساء الفل عليك يا أستاذة منى. يا مساء الخير والسعادة، منورنا. مع السادة المستمعين الشرق الأوسط كلهم. الله يخليك. تقول إيه على أبو سمرة سكرة محمد أنديل؟ والله محمد أنديل طبعا ده صوت مصر أصيل، وأنا من ضمن الناس اللي أنا بحبهم أو الناس معهم يعني. أيوة. فطبعا ده له أعمال كتيرة حلوة يعني. أيوة. يا فيها في كتير قوي يعني حاجات السنة، في حجوته، ايوه، وفي ابو سمر السكره، ايوه، وفي اصل الحكايه يعني، والحاجات دي بتاعه حلو صبح، واللي هي دي الناس كلها بتحبها. بس انا بحب اسمع سحب رمش ورد الباب، لان اغنيه جميله قوي يعني، فعلا من الاغاني الجميله. ايوه يا فندم. طيب تحب تقول حاجه تانية على محمد انديل قبل ما تهدي الغنوه؟ أنا محمد أنديل بقول لحضرتك إن أم كلثوم قالت عليه إن ده إنما يغني أنديل بيطربني، وإنه راجل يغني كانت يعني بتحب تسمعه. شوف بقى أما الست كل أم كلثوم بتقول على أنديل كده، إحنا نقول إيه يعني؟ أيوه حقيقي حقيقي. يعني كويس إن هي ما عصرتش العصر اللي إحنا فيه دلوقتي. ده الحمد لله كان اعتذر. لا هو طبعا في نجوم طبعا وناس يعني طبعا فوق مستوى يعني. وفي الاول انا بنبارك للمنتخب. انا طبعا انا لسه دلوقتي بلعب كوره واهلاوي جدا جدا يعني. الف الف مبروك. الله يبارك فيك، بنبارك لهم الاهداء بيها لزوجتي ام احمد ولاولادي احمد ومحمود ولاصحابي عبد السلام سليمان وهشام ابنه وجنات بنته ومحمد ومواد هشام محمد عبد السلام بس، وحضرتك والاستاذ اللي ماسك الصوت استاذ علاء ولا مين؟ علاء الحملي. استاذ علاء الحملي بنهيا لكم والكاست بتاع العمل كله، وبهديها لصديقي العزيز ونسيبه علي طرفايه. ايوه وبهديها لكل حبايبي يعني. شكرا ليك يا استاذ فتحي، نورتنا. شكرا ليك. شكرا ليك. طبعا هنسمع حالا سحب رمش، وبس عايزة بس أقول رسالة صديقي أبو القاسم بشير بعتها، بيقول في أغنية جميلة قوي للفنان محمد أنديل ما بتزعش كتير، قولولي أعمل إيه وياه، ياريت لو أمكن إذاعتها. حاضر إن شاء الله هنحاول نزيع يعني أكتر الأغاني النهاردة، بس عايزين بس نقلل في الإهداءات، ويلا مع بعض نسمع سحب رمش. سحب رمش ورد الباب كحيل اهداب، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي دم دم دم. سحب رمش ورد الباب كحيل اهداب، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده، رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده، ولو طلب القمر ودو أمل كذاب أمل كذاب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب، سحب رمش ورد الباب. سحب رمش ورد الباب كحيل اهداب، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهواء قصة، نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهواء قصة، وبين البصة والبصة تدوب أحباب تدوب أحباب. نسيت أعمل لقلبي حجاب قلبي قلبي تاب سحب رمش ورد الباب سحب رمش ورد الباب يا حلة هداب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي ده كحيل كحيل والكحل من بابل وامتى عيوننا تتقابل كحيل كحيل والكحل من بابل وامتى عيوننا تتقابل يا ريت نظرة ولا قابل ولو بعتاب ولو بعتاب نسيت اعمل لقلبي حداب وقلبي قلبي تاب سحب رمش ورد الباب سحب رمش ورد الباب يا حلة هداب نسيت اعمل لقلبي حداب وقلبي ده غزل أنفاسه تتنسم عبيره والخطوة تتقسم غزل أنفاسه تتنسم عبيره والخطوة تتقسم نغم وشفايفه تتبسم ولا العناب ولا العناب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب سحب رمش ورد الباب سحب رمش ورد الباب يا حلة هداب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي سحب رمش ورد الباب كحل اهداب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب سعادة ليها ناسها هما اللي بيخلوك تضحك وتتبسط وتفرح عشان كده سميناهم ملوك السعادة. ضرب حنفي انا حاسس ان واحد فينا هيروح في داهية ده اكيد يا انت يا انت بلاش سوسو بلاش سوسو يعني اللي خلق سوسو ما خلقش غير سوسو انا عارف بلاش سوسو خد نادية والله ما هي راجعة تطلع ايدي يا باشا ولا اعرفه تكونش شوكولاتة هنسهر معاهم ونعرف حكاياتهم ونسمع اعمالهم يوميا من 11 ل 12 بالليل على الشرق الاوسط ملوك السعادة مودك احلى على الشرق معاكم مكملين سهرتنا سهرة ملوك السعادة على هوا الشرق الأوسط ومالك السعادة الليلة الفنان الجميل نجم الزمن الجميل أبو سمرة سكرة محمد أنديل معايا على تليفون حبيبة قلبي صبا ازيك يا صبا عاملة ايه حبيبتي الحمد لله بخير ازيك منورة الدنيا كلها ميرسي يا حبيبتي بنورك الله يخليك وعلى الأستاذ علاء ربنا يخليك يا روح قلبي قوليلي عايزة تسمعينا ايه حدوتة حدوتة الله من الأغاني الجميلة هي كل أغاني بصراحة جميلة يعني الله يعني صوت من أروع أصوات في مصر حقيقي فعلا حتى يعني أنا سمعت مقولة لما سألوا أم كلثوم قالوا لها يعني أحب الأصوات إليها فقالت محمد أنديل فكان اختيار في مكانه يعني طبعا دي شهادة يعني من نجمة كبيرة أكيد طبعا طب أفهم يعني يشيلوا على صدر العمر كله فلا يرحمه يعني هو كان يستاهل كده حقيقي طب انت قبل ما تهدي الغنوه تحبي تقولي حاجه على انديل تاني والله هو يعني يستحق كل الكلام الحلو اللي في الدنيا لانه هو حقيقي. صوت ما يتكررش تاني يعني صوت من الاصوات المصريه الاصيله يعني ربنا يرحمه يا رب انا هديها لحضرتك وللاستاذ علاء ولكل المستمعين شكرا ليكي ميرسي يا حبيبتي شكرا ليكي يا سبا نورتينا يا روح قلبي باي باي قبل ما نسمع الغنوة اللي طلبتها صبا حدوتة عايزة بس أقول بعض الرسائل في أبو الرشد دربان بيمسي عليا مساء الفل عليك، وبيقولي إن هو بقاله كتير مش عارف يكلمني، ويعني بص يعني أنت طبعا صديق عزيز أنا عارفة، بس يعني التليفون صدقني مجرد ما برفع السماعة بلاقي مستمع، فيعني الأولوية للمستمع اللي بيطلبني، والأولوية طبعا لو مستمع أول مرة يكلمني أنا طبعا بكلمه طبعا أكيد، وبرضه بهديلك كل أغنيات الفترة. هو كان عايز سحب رمشو، يا رب تكون سمعتها معانا، ويلا مع بعض نسمع حدوتة. حدوتة لو كنت ست الحسن والجمال يكون أمير أحلام غرامك أنا، لو كنت ست الحسن والجمال يكون أمير أحلام غرامك أنا، لجو للحدوتة في الدلال وأنا آخر الحدوتة ليا الهنا، دقت عليك الباب كتير رد الصدى وقال يا أمير ما بينكم البحر الكبير، دقت على الباب بالإيدين رد الصدى وقال لي يا زين بينك وبينها بلدين، أنا قلت لو بيني وبينها السماء مغرم بها وهي كمان مغرمة، وانا اخير الحدوتة ليا لهنا، لو كنت ست الحسن والجمال يكون امير احلام غرامك انا، لو كنت ست الحسن والجمال يكون امير احلام غرامك انا، اول الحدوتة في الدلال ولا اخر الحدوتة ليا الهنا. من طريقك الطويل ولا ليا غير قلبي دليل، عشان يا ميا سلسبيل حالي يا ست الحسن حال، ارخي شعورك الطوال وديني من حر الجبال، وان ما لقيت عندك لقلبي دواء لعشاء عيون الشمس وهو الهوى. لسه معاكم على هوا شرق الأوسط وملوك السعادة والنجم الجميل الفنان محمد أنديل. معنا على تليفون صديقي صالح. أهلا بك يا صالح، صباح الفل. أهلا بك يا فندم، كل سنة طيبة وانت طيب وبخير. الأستاذ علاء الحملي طيب وسلمنا عليه. الله يسلمك، وكمان بيسلم عليك. وطلب ثلاث سلامات لمحمد أنديل إن شاء الله من الأغاني الجميلة، وكتير الحقيقة من أصدقائنا طلبوها. تحب تهديها لمين؟ بهديها لحضرتك والاستاذ علاء الحملي وزوجته واولادك في الفيوم، ايمان والدكتوره اميره واحمد ومحمد، وشكرا جزيلا. شكرا ليك وشكرا على الاهداء. شكرا طيب يا فندم. شكرا، مع الف سلامه وانت طيب. ثلاث سلامات محمد انديل. ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث ايام ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث ايام بايدي سلام وعيني سلام، بايدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. بعادك يا جميل طول وده طول بعادك، ثلاث ايام يا روح قلبي معاكم مكملين سهرتنا ملوك السعادة على هوا الشرق الأوسط. وقتنا خلاص قرب ينتهي حوالي 6 دقايق. معانا صديقي العزيز أبو الرشد عربان. أهلا بيك معانا. أخيرا الأخير ربه كبير منور الدنيا كلها. بس على المهندس علاء إن شاء الله كده ربنا يكرمه إن شاء الله. آمين يا رب. هو كان بيسلم عليك. إيه على كبرى بالعيلة. على كبرى بالعيلة. من الأغنيات النادرة الحقيقة لمحمد أنجيل. الله يخليك الله يخليك. طب قولي عايز تهديها لمين؟ كل مستمعينك اللزاز الطعمين زيك كده بالظبط يعني. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك الله يخليك. تهديها لمين غير المستمعين؟ بقى أولادي وأحفادي بقى وزوجتي. بس كده خلاص؟ وإيم إيم وبقى اللي هو الشهير بجد وإمام. أيوة أيوة. وأحمد أراي ومحمود ووائل ومؤمن. وكويس كده. بشكرك صديقي أبو رشد عربان نورتنا. شكرا لك. شكرا لكم. يلا مع بعض نسمع الأغنية النادرة على كبرى أبو العيلة. على كبرى أبو العيلة يا ما عشتي عجل على كبرى أبو العيلة على شوق مستنظرين على نار مستنين على شوق مستنظرين على نار مستنين برنش عينك وتفوتنا يا ولا وتسيبنا يا ولا وتفوتنا يا ولا وتسيبنا يا ولا على كبري أبو العيلة على كبري أبو العيلة الزمالك مر الناس مرقانا من الكورنيش للزمالك مر الناس مرقانا والموج سألني مالك قلت الهوى رمانا من الكورنيش للزمالك. بشكر صديقي العزيز جمال راضي وبيقول شكرا منى على السهرة الرائعة عن أنديل. ربنا يعزك ويكرمك يا رب. مرسي يا أستاذ جمال. وبيقول من أجمل أغاني جميل واسمر بيت مختر. يا ريت نسمعها. يا رب تكون سمعتها معانا. كمان حبيبة قلبي دكتورة نجوى ناصف مرسي يا نوجة على كلامك الجميل. وبتقول عايزة تسمع سماح بتهديها لأحلى مشمشة. في كمان الحقيقة رسائل يعني كتيرة. بشكركم كلكم على رسائلكم. بشكركم على حسن استماعكم وليكم أجمل تحية من مجدي شهاب على الحملي وتحياتي منى حسن. شطين ومية عشتكم عينيا.